بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة الأحقاف. نعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى آيات هذه السورة لكي نقف على جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة. وكما اعتدنا فدوما بنمر على هذه الدروس المستفادة، قلنا من أجل أن ننظر كيف نطبق ما تعلمناه وما استفدناه من آيات هذه السورة، لأن المطلوب هو أن نفعل هذا القرآن في واقع حياتنا، المطلوب أن نفعل هذا القرآن في واقع حياتنا. وبالتالي بنقف على جانب من هذه الدروس المستفادة، ثم ننظر إلى كيفية تطبيق أو اعتماد هذه الدروس في واقع حياتنا. وأيضا بنؤكد دوما أن الصحابة رضي الله عنهم ما تربوا إلا عن طريق القرآن، وما وصلوا إلى ما وصل إليه من هذه المراتب العلى إلا من خلال تفعيل الصحابة رضي الله عنهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى. خاصة هذه الصور المكية، وهي صور بتؤسس من خلالها المعتقدات، ومن خلالها بينطلق الإنسان إلى التفعيل. بينا أن الإنسان بينطلق إلى التفعيل بناء على ما يتبناه من أفكار، فإن صحت هذه الأفكار تصح الأعمال، وإن فسدت هذه الأفكار فبتفسد الأعمال. وبالتالي لابد من الاهتمام بما نعتقد أو بهذه الأفكار التي نتبناها. ومن أين نأتي بها؟ لا نأتي بها إلا من خلال الكتاب والسنة. يبقى دي أفكار لابد أن تعتمد من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن احنا نؤكد على ذلك، لأن انطلق الإنسان إلى عمل، وحتى لو صح ذلك العمل فيما يبدو لنا ولكن لم يصح الإيمان فهذا عمل مردود على صاحبه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى هذا العمل، يبقى هذا عمل صالح فيما يبدو لنا، لكن لا قيمة ولا وزن لهذا العمل إن لم يصح الإيمان. ودائما الإيمان هو الركيزة التي بننطلق من خلالها إلى الأعمال الصالحة. بمعنى آخر، نحن الأعمال الصالحة إلا ما هي إلا تفعيل للإيمان، الأعمال الصالحة ينبغي لا تكون إلا هي تفعيل للإيمان. لذلك يعني يتأكد عندنا هذا المعنى مما مرر عليه من آيات: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى هذا العمل الصالح، ولكن ينبغي أن ينطلق من هذه الركيزة الإيمانية الصحيحة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، دايما كده هنجد التأكيد على هذه القضية، لأن هذه الركيزة والتي ننطلق من خلالها إلى العمل الصالح وإلى تفعيلنا للحياة. سورة الأحقاف كما ذكرنا سورة مكية، مررنا على آيات هذه السورة، وبالتالي حنقف على جانب من هذه الدروس، لن نقف على يعني الدروس المستفادة منها بكثرة، ولكن نقف على جانب من هذه الدروس. وبالتالي ما هي الإرشادات التي نتعلمها من خلال هذه السورة؟ نقول أن أكبر عامل من عوامل دوافع العمل هو دايما رؤية الهدف، يعني رؤية الهدف، رؤية دايما المآل. هذا من أكبر العوامل المحركة الإنسان أن يلتزم وأن يستقيم على أمر ربه، دايما رؤية المآل، ما يقول إليه الأمر. بالتالي نقول أن القرآن بيكون للمسلم البصيرة في أمره، القرآن بيكون البصيرة في للمسلم، وقلنا بيرى ما وراء هذا العمل، تبعات هذا العمل. كما يعني هذه كلمة، ما هي تبعات هذه الكلمة؟ وما تقول لا هذه الكلمة، يبقى المسلم بينظر، وبالتالي إما أن هو أن يتكلم بهذه الكلمة أو أن يمسك عن الكلام. يبقى لماذا اللي هو خلاه حركه لكي يتكلم بهذه الكلمة؟ رؤية الإنسان للمآل. يبقى هذه كلمة طيبة تكون من رضوان الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة خبيثة تكون من سخط الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك هو بيميز بين الكلام وخلاه ينطلق، إما أن ينطلق وإما أن هو أن يمسك هذا الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى هو بيزن الكلمة، يا ترى هتكون من باب الخيرات التي تعود عليه بالنفع في الدنيا الآخرة، ولا حيكون فيها مضرة للإنسان في دنيا أو في أخرى؟ إن كان فيها مضرة أمسك ولم يتكلم، إن كان فيها خير يعود على الإنسان في الدنيا الآخرة يبقى ينطلق أن يتكلم بهذه الكلمة. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. كذلك من أكبر العوامل المحركة للعمل هو رؤية الإنسان للمال. لذلك كما قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى دي كانت الصورة الأولى التي ترينا حال هؤلاء الذين آمنوا ثم استقاموا لم ينحرفوا عن منهج ربهم. ما لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى الإيمان والاستقامة على أمر الله، إن سلك الإنسان هذا الطريق يبقى نهاية هذا الطريق هو دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. أن رؤية العواقب ورؤية يعني ما يقول إليه الأمر دائما هو المحرك، وفي سبيل ذلك بيتحمل الإنسان أي مشاق أي صعوبات بيتحملها الإنسان في دافع في حافز. وإلا لما يعلن عن جائزة كبيرة جدا وبالتالي الوصول إليها هيحتاج إلى جهد ومشقة، فنجد أن الإنسان على قدر هذه الجائزة هيكون التحمل، يبقى جائزة كبيرة وبالتالي على ذلك يهون هذا التعب وهذا النصب من أجل وصول هذه الجائزة. غير لما تكون جائزة، هي في جائزة لكنها يعني جائزة لا تساوي ما يتحمله الإنسان من متاعب أو مشاق، على ذلك يبقى حيزهد فيها. لكن جائزة كبيرة جدا، يبقى لو يعني طرحت هذه الجائزة جائزة كبيرة جدا لكن حيعاني، يعني هناك معاناة هناك مشقة لكي يصل إليها، فهنجد هو بيتحمل يعني يتحمل ذلك، يبقى كأنه حيصعد على جبل بوعورة. لكن الجائزة ترى تستاهل هذا الكلام ولا لا؟ بملي تقييم دي جائزة كبيرة جدا، وبالتالي يتحمل في سبيلها هذه الصعوبات وتلك المشاق لأجل الوصول إليها. يا ترى إيه اللي خلاه يتحمل هذه المشاق؟ رؤيته للجائزة. يبقى رؤية هذا الإنسان للجائزة. وإحنا كذلك يبقى ممكن نتحمل في سبيل وصول الجنة، نعم، والكلام دوت لما احنا بتعلم ما الجنة ونكون الشوق اليها، يعني الكلام ده لما احنا ايه هي الجنة وحنقول ان الجنة وصفها لنا رب سبحانه وتعالى من داخلها، يعني بما يوضح لنا او نكون صورة ذهنية مرئية بالنسبة لهذا المتاع. هذا المتاع يستحق التعب والنصب، يستحق التعب والنصب، يعني ده شتان بين الأمرين، ده إحنا هذا تعب قليل لما يعني سيصل إليه الإنسان من نعيم، ده النعيم ده حينسي الإنسان هذا التعب جعله يتحمل. فدايما كده رؤية الآخرة هي أو رؤية المال من أكبر الدوافع المحركة للإنسان للعمل. يبقى إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ولا تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى هذه صورة، طبعا الصورة المقابلة لهذا الإنسان الذي كفر برب سبحانه وتعالى، وحنجد أنه بكفر بالله سبحانه وتعالى عند ذلك كان عقل والديه، لأن المعتقد اللي هو بينطلق منه الإنسان، يبقى المنطلق دائما هو ما يعتقد الإنسان، فعلى ذلك هذه كبيرة من كبائر حرمة هذا الأمر. يبقى حنجد المسلم أبعد ما يكون عن ذلك الأمر. لماذا لا يقوم بعقوق الوالدين؟ لأنه بيحضر من ذلك الأمر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان متى استقر هذا الإيمان في قلبي، يبقى ده مقتضيات الإيمان، متطلبات الإيمان، موجبات الإيمان. يبقى لماذا تترك شرب الخمر؟ لماذا تترك الزنا؟ لماذا تترك الغيبة؟ لماذا تترك عقوق الوالدين؟ لماذا تترك كذا وكذا؟ نجد دائما، حنجد أن الإيمان هو العامل المحرك لكي يترك الإنسان هذه الموبقات أو المخالفات، وكذلك يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد من هذه الصورة هو أخذ العبرة والعظة لما حدث مع الأمم السابقة. يبقى العبرة والعظة، وبالتالي قراءة تاريخ هذه الأمم يبقى بيستفاد منه عبرة وعظة، عبرة وعظة. إحنا بنعلم من خلالها لماذا أهلك الله عز وجل هذه الأمم، ليه؟ عشان أحذر. وما هي الأسباب التي ارتكبوها والتي كتب من خلالها هذا الدمار والهلاك على هذه الأمم؟ قلنا الكلام ده عشان نحذر، ليس عبارة عن قصة بتقص على أسماعنا، ولكن ده لأخذ العبرة والعظة. يعني لابد أن أنا لا أمر بقصة من هذه القصص إلا وأقف ماليا لكي أستفيد وأخذ العبرة والعظة، حتى لا نتعرض لما تعرض إليه هؤلاء القوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة دايما، يعني قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبصر عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكم كما أهلكتهم. بصور مرئية، شوف نحن أهل الدنيا، يبقى هؤلاء الذين راغبوا في الدنيا وزاهدوا في الآخرة كم مآلهم إلى إيه؟ مآلهم إلى دمار في الدنيا، هذا بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب في الآخرة. وكانوا حضارة مدنية متقدمة، يعني حضارة مدنية، نجد أن معهم كل مقومات الاستمتاع بالدنيا من مال وبنين وزروع لغير ذلك، لكن هم أساسا كفروا بربه سبحانه وتعالى وتمادوا في ذلك الكفر والطغيان، حتى نزلت عليهم القاسمة العذاب في الدنيا، ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب في الآخرة. يبقى نقول أن الله عز وجل أهلك هؤلاء، ما السبب؟ يعني فكلنا أخذنا بذنبه، وسبب الذنوب، سبب المعاصي، وبالتالي أنا إيه المطلوب؟ يبقى أخشى على نفسي، يعني أخشى على نفسي. ويبقى الإنسان حذر جدا أن تنزع عليه العقوبة كما نزلت على أولئك القوم، فأنا بحذر جدا أن أرتكب ما ارتكبوه من ذنوب أو مخالفات مخافة أن ينزل هذا العقوبة من الله سبحانه وتعالى علينا. فهذه صورة مرئية، فالاعتبار بما حدث للأمم السابقة. وبالتالي أول ما بنقرأ عن هذه الأمة يبقى أقف كده على الأسباب وأنتبه تماما، وكذلك أيضا يا ترى ما هو الذي استفدت أنا من قراءة ما حدث لهذه الأمة وأثر ذلك في سلوكياتي؟ مش استفادة، الاستفادة لابد أن تظهر في السلوكيات. يبقى ما استفدنا؟ إيه العبرة والعظة؟ يبقى حنرى هذه العبرة والعظة يعني في سلوكيات الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف ذكر لنا قصة عاد قوم هود عليه السلام، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى كانت دي دعوته، يبقى دي دعوة الرسل، يا دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتخويف العباد من عذاب ربه سبحانه وتعالى أو من عقوبته إن لم يستقيموا على أمره. يبقى نقول إن هو دعاهم وبين لهم يعني إن لم يستجيبوا يا ترى، يبقى الصورة مرئية. قال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى دعاهم إلى توحيد الله عز وجل استقامه، دعاهم أن يقولوا آمنا ثم يستقيموا على أمر ربه، وإلا يعني كانت القسمة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن القوم يعني سفهاء وجهلاء قالوا جئتنا تأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طب إن كان صادق يعني الواحد يطلب إيه؟ انشراح الصدر لذلك، يعني يطلب من رب سبحانه وتعالى اللهم إن كان صادقا فاشرح صدره لذلك الأمر. لكن لا، ده هم طلبوا العقوبة، أن تنزع عنهم العقوبة، ودي طبعا من جهاز القوم من سفاهة هؤلاء القوم. وقلنا يعني هؤلاء نخبة بس كانوا يعني يروا في أنفسهم أنهم يفهمون، ومن آمن هم يعني أراذلنا بادي الرأي. دايما كده افتكر أن الملأ كيف ينظرون إلى المؤمنين، إزاي بينظروا؟ بينظروا إلى باقي الناس، هم النخبة، هم يعني أهل الفكر وأهل العقل والإبداع إلى غير ذلك. طب دون هؤلاء يبقى دول سفهاء، انظر بقى يعني دول كيف ينظرون إلى المؤمنين. يبقى السفيه كيف بينظر إلى المؤمن؟ بينظر المؤمن هو السفيه. يبقى إحنا قرأنا في سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. انظر بقى حالهم، انظر حال هؤلاء، يعني قلنا لهم دعوناهم إلى الإيمان، هنجد أنهم نؤمن كما آمن السفهاء. من السفهاء ده؟ من هؤلاء؟ يعني كيف ينظرون إلى المؤمنين؟ كيف ينظرون إلى الذين التزموا بشرع ربهم؟ يبقى دي سنة كونية لابد من قراءتها، ولابد من استيعاب الأمر ده. يعني لابد من استيعاب لما يبقى خرجت يعني مجموعة كده قالت نحن النخبة، يعني تقول صدق الله العظيم، واحد يقول الله أكبر، نهى السنن. يعني القرآن كده حي، يعني حي حياة فعلا، يعني ما نقولش ان ده كان بيتكلم على عصور سابقة، لا ده بيتكلم، يعني هذا القرآن هو الذي يحكم ما يسود، وبالتالي بيصف لنا ويشخص لنا يعني هؤلاء إن كانوا يعلمهم أسماء يعني في كل زمان، ده الملأ، ده الأشراف، ده السادة الكبراء، دول النخبة بأي مسمى. المهم ان هم نظرتهم الى انفسهم ازاي، ونظرة هؤلاء الى باقي الناس، نظرة هؤلاء الى باقي الناس. يعني اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا نؤمن كما امن السفهاء، قال انهم سفهاء ولكن لا يعلم. دول سفهاء هم اساسا، بس الجاهل ما بيقولش عن نفسه انه جاهل، والسفيه ما بيقولش عن نفسه انه سفيه. يبقى هو يرمي الغير بهذا الداء، يعني النفاق لا يامنه الا المنافق، يعني كما قال حسن البصري رحمه الله المنافق يأمن النفاق والمؤمن يخاف على نفس النفاق. لو انت خايف من النفاق يبقى دي علامة على الإيمان، لو انت تأمن على نفسك من النفاق يبقى دي انتبه، ده في خطورة في داء، يعني في داء كما بينا قبل ذلك ان الداء جعل الإنسان يقول عن العسل أنه مر. ايه السبب؟ الداء اللي موجود عنده، موجود عنده داء، وبالتالي لما تذوق العسل قال العسل مر، اتهم العسل، يعني لم يتهم حاسة التذوق عنده، لا بيتهم العسل. طب فين الداء؟ فين الداء يعني في العسل؟ هو فعلا في مرارة بالعسل، وفين المرارة؟ دي المرارة عنده هو ولكن لا يشعر، هو نفس القضية. الجاهل يعني يتظن ويقول عن نفسه انه جاهل، ويرمي الغير بالجهالة، يعني يرمي الغير. السفيه يقول عن الآخرين انهم سفهاء، هذا المفسد هو يقول عن غيره انه هو ده المفسد، اما نظرة هذا المفسد لنفسه انه مصلح، نظرة الجاهل لنفسه إنه هو العالم، يعني نظرة يبقى ده هذا السفيه لنفسه إنه هو ليس بسفيه، غيرهم السفهاء. يعني وبالتالي إحنا رأينا كما بينا يعني كيف ينظرون هذه النظرة في احتقارهم لأهل الإيمان. فأنت تعتبر بما حدث لهؤلاء الأمم، وبالتالي قالوا فأتنا بما تعدون كنت من الصادقين. ده من سفاهة القوم عشان تعرف إن هم لا عقول لهم، ما تغترش بقى بمظاهر هؤلاء، بجاه هؤلاء، بسلطان هؤلاء، بعشيراتهم، لا ما تغترش أبدا، لا تغتر. هم أصحاب الأموال، أصحاب الوجهات، أصحاب المراكز الاجتماعية المرموقة، أصحاب السلطان دول من عائلات مرموقة، لكن كل ده هو أساسا لا يغني عنهم شيئا طالما لم يقولوا ربنا الله. يعني دايما كده تقييم الإنسان حسب ما عنده من إيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر، من جهلهم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى وصلوا إلى هذا الأمر إزاي؟ لأنهم لغوا العقول تماما، رغم أنهم في ظاهر الأمر وأنهم عقلاء، لكن دول لغوا العقل تماما. ولذلك ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لكم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى معك السمع، استفدت به، إيه درجة استفادتك بالسمع ده؟ إيه درجة استفادتك بالبصر؟ إيه درجة استفادتك بهذا العقل الذي حبانا به ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه استفادتك؟ فمنتكلمش عن استفادتك بهذه الحواس في الدنيا، لكن دي استفادة بها في الدنيا قلنا ده العارض مش ده الأصل، ده العارض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يعطينا ذلك السمع أو البصر أو العقل يعني من أجل أن احنا يعني الدنيا، لا، ده من أجل أن نبصر به الهدى. يبقى ده الأصل هو دي الأدوات اللي احنا نتعلم بها، مش هي الأدوات اللي هنتعلم بها العلم الدنيوي. العلم الدنيوي ده عارض قلنا، لأنه مطلوب أن احنا نتقدم، مطلوب نكون أمة مرهوبة، مطلوب أيضا أن احنا يعني نعمل ونسعى من أجل أن نطعم ومن أجل أن نعيش. لكن أصلا يعني إيه فايدة العقل ده إن كان هذا الإنسان اللي نراه عاقلا وكافر؟ إيه فايدة البصر ده إن كان هو لا يبصر هذه الآيات الكونية دل على قدرة الله على إحدانيته؟ إيه فايدة بقى السمع ده لما بيسمع إلى غير الذكر والآيات؟ يبقى أنا أقول إن هو ما بيستفيد به، بس استفادة عارضة، استفادة لحظية. لكن فين هنا دول؟ يبقى دول أعطاهم الله عز وجل الأدوات اللي هم تعلموا بها لكن لم يتعلموا، صرفوها للدنيا، صرفوها. ما الإنسان بيتعلم، إما أن احنا نتعلم العلم الشرعي وإما نتعلم اللي هو العلم الدنيوي. المسلم مطالب أن يتعلم العلم الشرعي والعلم الدنيوي، لأن طبعا يعني لابد أن يكون في تقدم في حياته. الأمة الإسلامية دي أمة مرهوبة وأمة مرغوبة، يعني أمة مرهوبة، مرهوبة الجانب قلنا ليه؟ لأنها متقدمة يخاف العدو منها، وهم مرغوبة، وده هيكون بالتقدم أساسا. يعني أكبر عامل لدعوة الخلق هو تقدم الأمة الإسلامية، لما هتكون متقدمة أمة مرغوبة، الكل بينظر إليها، ينظر التقدم الاقتصادي، التقدم في كذا وكذا، الكل بينظر إليها. يعني لكن لما يكون أمة ضعيفة قلنا بالضبط كده زي الطلبة في الفصل، طلبة في الفصل، يبقى ده رجل دين لكن هو متأخر في الدراسة، يا ترى ممكن كلامه ده يؤثر علينا؟ لا يؤثر أبدا، لأن احنا بنرى فعلا من واقع حاله، واقع حال هذا الإنسان أنه هو ضعيف، ضعيف في هذه المواد، وبالتالي بقى ما يتكلم كما أنه لا يفهم في هذه المواد لا يفهم يبقى في الدين. يبقى احنا ممكن نقول هذا الكلام، وبالتالي دايما الإنسان يتطلع لمن هو أعلى منه، تطلع عليه. فالأمة الإسلامية المفترض تبقى أمة مرهوبة قوية الجانب كده يخاف منها العدو، وأمة مرغوبة أيضا إن هو يرغب فيما عندها من هذا التقدم. وإحنا دايما بنقول إن التفوق لا يتجزأ، لا يتجزأ. يبقى أنت من طلاب الآخرة، يبقى ينبغي أن تكون من طلاب الدنيا. يعني أنا من طلاب الآخرة ينبغي يبقى أنا أكون من طلاب الدنيا. إيه معنى الكلام ده؟ يعني مش معناه إن إحنا هنطلب الدنيا نترك الآخرة، لا، إحنا بنطلب الدنيا من أجل الآخرة. يبقى الدنيا دي بتخدمنا لأمر الآخرة، لأمر الآخرة. فأنا لو أنا عايز الدرجات في الآخرة يبقى لابد إن أنا يعني أجد وأجتهد، أجد وأجتهد فين؟ في الدنيا. يبقى أجد وأجتهد في الدنيا. وبينا قبل ذلك أن أهل الآخرة هم أولى الناس بالدنيا من غيرهم. ليه؟ لأنه حيوجهوا الدنيا التوجيه الصحيح، لما يعمرون الدنيا يعمرون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى لابد إن أنا أصحح المفاهيم. هي عندنا مفاهيم كده يعني ملبس علينا فيها، يعني ملبس علينا في هذه المفاهيم، اللي يطلب الآخرة ما يطلبش الدنيا، خلاص يبقى زاهد كده مرقع، يبقى يلبس المرقع من الثياب. وكذلك حنجد ان هو لا يهتم ابدا لا بعمل، نقول ده مفهوم خاطئ تماما. الدين حس على العمل، وحس على يعني اتقان العمل، مش حس على العمل بس، ده حس على اتقان العمل. يعني المفترض انا اتقن هذا العمل، ان ده امانة وتؤدي ذلك على خير وجه. قلنا لان المسلم بيربى كده ان هو يعني عند العمل بصفة عامة لابد من تمكين واخراج العمل في اتم واكمل صورة، فده يبقى خلق عنده، يعني خلق. ما ينفعش ان انا اكون مجتهد في العبادة وانا اساسا يعني نقول غير مجتهد في العمل، ده العمل ده بنقتاد به، وبالتالي احنا بنعمل يبقى لازم نتقن هذا العمل. يبقى زي ما انا ادعو لدين الله سبحانه وتعالى اقول لك قال الله وقال الرسول، سلوكيات ايضا تكون ايضا هي يعني صلب هذه الدعوة، لان الدعوة بالسلوك يعني اقوى من الدعوة بالكلام. دعوة السلوك لما اقول له يبقى مدعو الى الصدق، واقول له ان الله تعالى قال كذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا شك أن سلوكياتي في الصدق دي يكون لها أثر بالغ، أثر بالغ. هنا لأن الذي أمامك بي يعني بيحاول بيزن أو بيحاول أن هو يقيم قول هذا الإنسان على سلوكياتي، يعني أنا بشوفك أنت صادق في اللي أنت بتقوله ولا لا من خلال السلوكيات. أنت بتدعو وتحث على العمل، والإسلام حث على كذا، وهذه الأمة تبقى أمة مرهوبة، وهو أساسا يعني نقول بيتقاعس تماما في العمل، أو بيحاول أن يجد مبررات للهروب أو يعني غير ذلك من الأمور. فإحنا ننتبه إلى هذا الأمر، يبقى لابد أن إحنا هذه أدوات تستعمل في العمل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيضا من هذه الدروس المستفادة إن البحث عن الحقيقة، يعني الباحث عن الحقيقة له هدف، وبالتالي بيبحث وربنا سبحانه وتعالى ييسر له حتى يصل إلى ذلك الهدف. إحنا الكلام ده بنستفيده من قصة الجن، قصة الجن. قلنا الجن دول بحثوا عن الحقيقة حتى وفقهم الله عز وجل الوصول، قلنا لأنه لما منعوا من خبر السماء قالوا إن إحنا لم نمنع من خبر السماء إلا لأمر ما، إلا أمر، وبالتالي بدأوا يبحثوا إيه الأمر الذي بسبب منعوا من خبر السماء، فبدأوا يبحثوا. والبحث عن الحقيقة كده ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الأمر، زي من إيه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه هو عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى فبيبحث. والأصل إن أنت تبحث عن علم، مش تعبد ربنا سبحانه وتعالى بجهالة، لا، من سلك طريقا يلتمس به علما، لأن أنا لازم أطبق بس عن علم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يبقى هذه الطريق إلى الجنة يكون عن طريق العلم. فلابد أن أنا أبحث، مش هنتظر لما يأتيني العلم، ولكن لابد أن أبحث، أنا لي هدف محدد عايز أصل الجنة، وبالتالي على ذلك أنا أبحث وأنقب وأفتش عن الأعمال التي يخليها أصل هذه البغية أو هذا القصد. هذه الجنة هم استرفنا لك أمثل من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. حملوا الهم، حملوا المسؤولية. يبقى إزاي الإنسان بحث عن حقيقة بيبقى حامل الهم وحمل المسؤولية وعنده فاعلية وإيجابية. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به، مفيش غير طريق واحد، يعني بعد ما عرفنا الحق لازم نلتزمه، يعني مفيش تردد، مفيش أخذ وعطاء في ذلك الأمر، يعني عرفنا الحق لابد من التزامه. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به، وهذه المقابلة هذه اللي يدفعنا ويحركنا إلى التزام هذا الأمر، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي المقابل ومن لا يجيب داعي الله فليس من عجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. صورة مرئية. يبقى دائما بحث عن الحقيقة، يبحث رب سعلا يصل لك الوصول لذلك الأمر. فيبقى لنا هدف، في هدف محدد، يعني قلنا الإنسان ما بيبحث عن شيء هو بيبحث عن شيء، بيبحث يا ترى لماذا منعنا من خبر السماء؟ قالوا في أمر حدث، أمر حدث. طب يبحثوا، بدوا يبحثوا، وبالتالي بيبحث هو عنده هدف عايز يصل إلا إيه الأسباب التي منعنا بسببها من خبر السماء، لغاية لما سمعوا إلى آيات الرحمن التي يتلو بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا بد أن أنا كل هدف وهدف محدد، ولا بد من السعي لتحقيق ذلك الهدف، لا بد. هذه ذي حال الجن. يبقى وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين، فأما من أعطى وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى هو يبقى ده كان جزاء، كان جزاء. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، ده جزاءه. يبقى كل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان، لو كان هناك يعني أضمر في قلب الخير الله عز وجل حيس له ذلك السبيل. هذه البحث عن الحقيقة وكيف فعلا يعني أوفقوا إلى ذلك الأمر، وحملوا الهم وحملوا المسؤولية، وكانت منهم الفاعلية والإيجابية. يبقى وكان منهم فعالية والإيجابية، وده يبقى صورة كده، صورة يعني مرسلة إلى المسلم، لكن انت لازم تكون فعال، ولازم تكون إيجابي، لازم تكون حامل مسؤولية، حامل الهم. لابد انك انت تبحث، تبحث عن أمر الآخرة، تبحث عن أمر ذلك الدين، لأنه لا عزة ولا كرام الإنسان إلا بدين ربي سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.